الجبهة اللي بها علوش مخذولة قداتهم كلهم شلة حرامية بشر كله لدار الشام مرسولة رومية الصنع والفكرة خليجية رومية الصنع والفكرة خليجية والدعم ما هو بمشروط على قوله لا والله لا عليه شروط مملية بالدين لو ينصب غرسه ليرجوله بأمر الطواغيت مأموره ومنهية بأمر الطواغيت مأموره ومنهية وإن كان الأحرار في صفه ومن حوله القاسم المشترك أحقاد مخفية حبل العمالة مع الطاغوت موصولة يبون دولة من الكفار مرضية يبون دولة من الكفار مرضية الراس والساس في أرضه ما طوله ما له من الدين غير القابدينية في جبهة من صليب الكفر مرحولة في دبل جهف المهاق الصدرامية في دبل جهف المهاق الصدرامية وبارك لها شيوخ من الطاغوت منعولة إبليس غطى عليه شيوخ نجدية واللي يبارك لهم فتواه معلولة شيخ جهول وشيخ في كيدية شيخ جهول وشيخ في كيدية وجات الفتاوى على التأييد مهزولة وخسهم من يسمى بالسرورية وقناة زدني قناة إبليس وخيوله هي منبر إبليس وتزخرف حكاوية هي منبر إبليس وتزخرف حكاوية السم يقطر ورا كلمات معسولة من كيدها الشام بالصحوات مبلية ما هي تعز الجهاد نفوس مذلولة تكره مجاهد ولا الطاغوت قدسية تكره مجاهد ولا الطاغوت قدسية لو يعجب الناس في قوله ومنقوله محدث القوم حكم حكم مرسية للمصلحة من يجيز الكفر وفعوله أكيد للمصلحة تكذب فتاوية أكيد للمصلحة تكذب فتاوية ويلي جهلت العراق وماضي يفصوله نفس المشايخ لهم بصمة عراقية مشايخ الجيش الإسلامي معفلولة واليوم هم نفسهم صحوات شامية واليوم هم نفسهم صحوات شامية ويا جاهل الحال هاك الشرح وحلوله فكر السروري زناب فكر جامية رغم اختلاف الفكر واهداف مرذولة وانتجزنا فكرهم جبهة سلولية وانتجزنا فكرهم جبهة سلولية جبهة نفاق من التوحيد مشلولة خابت ومن عانها خابت مساعية والنصرة اللي لها العقال مذهولة يا عاقل اسمع حقيقة الحقيقية يا عاقل اسمع حقيقة الحقيقية فيها الخيانة بحبل الفكر مغزولة جولاني الخون والمكار مفتية أمير خاين قضب هود مفتولة يكفيك في خندق الصحوات كرسية يكفيك في خندق الصحوات كرسية جيش جيوشه مع المرتد وسطوله وبارك له شيوخ للطاغوت رسمية ومكر الغريب المهاجر باني مدلوله هو ساسي كل الفتن والحية الحية هو ساسي كل الفتن والحية الحية عمالته من دواب حقد مبذولة إبليس مذهول من مكره ومن غيه فالطين بله وزاد الطين مبلوله إبليس مذهول من مكره ومن غيه إبليس مذهول من مكره ومن غيه الطين بله وزاد الطين مبلوله أخبى الثلاثة ورا القايد ومفتي أبو قبيح الكويتي قبح مفعوله بالقبح مثله عريدهم وعطوية بالقبح مثله عريدهم وعطوية يا باغي الحق وعين الحق مموله قدسية الحق فوق أشخاص رمزية والقاعدة في بلاد الشام مدخولة ما هي على منهج التوحيد منقية ما هي على منهج التوحيد منقية عن منهج القاعدة بالفكر معزولة بالقاعدة لو تسمت خنف شارية يثني عليها الكفر ما هي بمعقولة تنظيمكم يا أهله عزوه مرثية تنظيمكم يا أهله عزوه مرثية ولا ضاق صدري بذكر إبليس وجعوله رفعت راسي ونحرت الشمالية ويا رايح الشام سلم لي على الدولة هك الكلام المسطر في قوافية هك الكلام المسطر في قوافية وصل سلامي مع الأشواق مدبولة للدولة اللي على التوحيد مبنية أنا أشهد إنهم حماة الدين وفحوله كني أشوف الصحابة عندنا حية كني أشوف الصحابة عندنا حية جنديهم يعجبك في ساعة الصولة كل الجسد فخخه روح فدائية رغم التهم والشبه والكفر وطبوله جنديهم ما تزعزع مبادية جنديهم ما تزعزع مبادية الروح في حبهم خلقه ومجبوله لبيه يا قايد الدولة وجندية أبو بكر رايته ما هي بمغلولة بموال شبهة ولا بحضان شعبية بموال شبهة ولا بحضان شعبية الروح في حبهم خلقه ومجبولة لبيه يا قايد الدولة وجندية أبو بكر رايته ما هي بمغلولة بموال شبهة ولا بحضان شعبية بموال شبهة ولا بحضان شعبية مغرب الحق مرفوعة ومحمولة لو يزعل الخلق جنية معنسية ويا رايح الشام سلم لي على الدولة هك الكلام المسطر في قوافية هك الكلام المسطر في قوافية هك الكلام المسطر في قوافية الله أكبر تكبير الله أكبر صح حسين صح